أنا بدي رأيه. نعم. التأمين والتقاعد. التأمين والتقاعد كويس. نعم. يدفع طبعا يعني أنا هلا مش منتسب للتقاعد. طيب. أنت موافق على المثالين؟ ما لكم لا تنطقون؟ موافق على المثالين ولا عندك غيره؟ يعني هو الأمثلة ممكن تكون كثيرة يعني. ما ليش موافق اللي موافق حتى أمشي أنا. كل منتسب إلى كل نقابة يدفع تأمين على الحياة. هذه مقدمات. لأني أنا مش منتسب. أنا منتسب للنقابة ولكن. هذا أنت لما تسبت كأن مزدوج خارجي حرق. أنا ولا تقاعد ولا نفس. بس أنا معي شهادة في ممارسة من النقابة. قبل ما يدخل القانون في عجل. أما الآن أي مهندس جديد لا يستطيع أن يعمل ما لم يكون منتسبا لصندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي خاص بالنقابة. نعم. فإذا ما بده يدخل النقابة بدنا نقول له اعمل في مجال ثاني غير الهندسة اللي انت درستها في الجامعة. نعم. او انه يلاقي له شغلة ثانية يمارس فيها الهندسة بطريقة قد تدخل فيها النقابة. حتى ان يشتغل مقاولا او يعمل بطريقة حرة او باي طريقة اخرى. اما انه لا في شغل هندسي ويجب ان يوقع كمهندس على اي عمل يقوم به يجب ان يكون منتسبا للنقابة والثاني يجب ان يكون منتسبا. معليش هذا كله مفهوم. هذا المنتسب للنقابة في أي شيء يخالف الشريعة؟ لأن هذه السرطين أموالها تذهب إلى البنوك وتعطى فوائد وهي لم تعطي قروض للمهندسين تأخذ منها فوائد. هذا الذي أنا قلته آنفا أنه كونها تتعامل مع البنوك. فنحن نقول الآن الذي يدفع هذا المشترك في النقابة يدفع مالا معينا، هل سيعود هذا المال إليه مضاعفا مثلا؟ كتأمين أو صندوق قاعد إذا وصل للسن القانوني ولو لا زاعة في الحياة يعطى شهرية مبلغ راتب شهري. الراتب الشهري يعطى له أكثر مما دفع بسبب ادخار المال في البنوك. طيب حين ذاك افترض إنسانا غير موظف تاجر حر مالك ماله مثل ممالك نفسه تورط وعصى الله ورسوله أودع ماله في البنك سنة سنتين ثلاثة ونمى هذا المال وربى دفعون ألف مثلا 10,000 اللي هو عطويا زيادة مثلا 1,000، هل هو مرغم أنه ينتفع بهذا 1,000؟ طيب. إذن هو الآن يستطيع أن يطبق قوله قول ربنا عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ليش بروا عليه؟ كيف؟ لا لا أنا أقول بالنسبة مثال للمرابي. المرابي لما دفع المال لادخاره في البنوك ربح على حسب العرف العام وعطول ربح، لكن هذا الربح ربا ما هو واجب عليه أنه يأخذه.